عند النبي وبعضها عند الإسلام. يعني حبتها ولا لم يحبتها؟ عند الشافعية الحنفية حبتها ولا لم يحبتها؟ حبتها حبتها. وهذا ثبت عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل. والحديث الذي ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبك إصبعه يدعو بها فيه اضطراب. متى يدعو بها؟ أول تشهد ولا بوسطه ولا آخره؟ ما ثبت عندهم هذا، فلذلك لم يعمل بهذا الحديث. فهنا السؤال يقول يعني بصير هيك تخالفوا هذا الحديث، وإذا فعلنا هذا متهم بأننا وهابيون. إيه شوفوا مرة والدي الله يحفظه طول عمره شو قال؟ يعني قال نحن لمن ينبغي أن نختلف في تحريك الإصبع وفي وضع اليدين وفي وضع الرجلين وفرش الخيك ولا فرش الخيك ولا؟ قال يعني إذا واحد حط رجليه على بعض هيك وقف بالصلاة، صلاته صحيحة ولا باطلين؟ بس هو ما يقترب يعني، ماشي الحال، ما في داعي لفرش رجليه هيك، هناك أحاديث وردت بالنهي عن فعل هذا، يعني إذا وضعنا أيدينا هنا، هكذا ينبغي أن نفعل، هيك برأي البعض، طيب إذا حطينا أيدينا هيك، صلاة صحيحة ولا باطلين؟ صحيحة، ما في داعي أن نختلف في هذه الصور، هذه هو دائمها. وينبغي أن لا نخرج عن أقوال المذاهب الأربعة، يعني عدم الخروج عن قول المذاهب الأربعة أولى، لا ينبغي أن نأتي بالمهجور والغرائب. هذا أمر يعني بعدين في شيء آخر أقوله لكم. الآن هؤلاء يهتمون بترجيح أقوال هم يرونها. اطلعوا إعلام الأمام للشيخ دكتور نور الدين أكد وترون كيف هو يعني يبين صحة ما ذهب إليه الحنفيين. روحوا اقرأوا أحكام الأحكام وطرح التثريب لابن دقيق العيد ولا الحافظ العراقي طرح التثريب وترون كيف يرد وترجح لديكم مذهب الشافعية. فأنتم ليش لما نكتفي نحن بما يعرضونه هم في أقوالهم والاجتهاداتهم؟ ينبغي أن ننتبه. إذا قالوا لكم أن في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ومدري إيش، قولوا لهم في هذه الكتب، اقرأوا هذه الكتب. وفيها ما يبين أرجحية أقوال المذهب الشافعي أو الحنفي أو المالكي أو الحنبلي دون أقوال. شوفوا الفتح الباري فيه ملغى خلاص يكفي. قال هنا السؤال أنه نريد أن نعرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الأخرى، كيف نعرف هذا؟ والله شوفوا يعني هذا ينبغي أن تكونوا قد مررتم عليه مصطلح الحديث ومادة الحديث، ينبغي أن تكونوا قد عرفتم هذا. هذا أمر ينبغي أن يكون صار بالنسبة لكم أمرا بسيطا. لكن الحال الآن صار في سيديات بدون الأفراق الليزرية فيها موقعات وكتب الأحاديث كتب السنة موجودة كتب الستة وكذا. يعني إذا حاول شخص الاطلاع على أسرار الآخرين دون إذنهم وذلك بدافع الفضول أو بداية الحب ومساعدتهم، فمن حكم؟ الحكم كما قال ذلك القائل: أنصت لسانك من أذنيك فإن الله خلق لك لسانا واحدا وخلق لك أذنين. يعني ذاك القائل الذي قال أنه أنصت لسانك من أذنيك يعني لا تتدخل. الحكم الإسلامي لا أحسن أن نقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكم الإسلامي لا تتركه. لا يعني شغلة أمر لا يعني تشدك فيه. والله أنا أحيانا عندما يكون قول يحدث أمامي أحب أن لا أستمع، فماذا أفعل؟ أشغل نفسي بالتفكير وإما أن أقرأ شيئا من القرآن، أقرأ شيئا من ما أحفظه، فأصبح غير منتبه نهائيا لما يحدث من كلام لأجل أن لا يدخل إلى ذهني. لا أريد أن أدخله ذهني، ليش؟ يأخذ حيزا من نفسي ومن فكري وأنا بتفيني يدي اللي معي ضابطي شيء، لا أريد شيئا آخر. أحسن، أفضل لكم. أحيانا يستغرب آخرون يقولون والله كنا نتكلم أمامك ما سمعتنا؟ يقولوا لا ما سمعتكم. أنا قاعد أعرف ليش أنا ما سمعتكم، أنا كنت أشغلت نفسي قصدا حتى لا أستمع إليه. ولو كان الحديث بالنسبة لي مسموعا لكن هم ما جاءوا كلموني مباشرة به، خلاص لا أريده. هم لا كلموني به مباشرة فإذا لا أريده، فكيف إذا كان يحاولون أن لا يسمعون إياها؟ يمكن يرتب آية بس بلاها يعني. هل يجوز استعمال الدف الذي يكون معه زلازل او اسقاط خسفيس؟ لا لا يجوز حتى مع الخسفيس لا يجوز. اقوام ثم ذهب اربعه هذه لا تجوز هذه لا تجوز هذه لا تجوز للاطفال الصغار مع الخسفيس يعني قياسا مع البعض الالهاب اجل تشوفوا اذا كان الطفل الصغير نسى على ان يستمع لهذا عندما يكبر ماذا سوف يفعل اذا هو صغير بده خشخيش هو يكبر شو بده يخلع بده يخلع يعني مين يخلعه من سلسله لا بده يصير بده يخلع بعدين والله شوفوا ان لا اتي المحاضره القادمه صعب الأسبوع القادم أن لا آتي صعب أنا آتي بأمر الله عز وجل ولكن إذا وجدتكم أعطيتم محاضرة لن أجدكم أجلس في مكتبي وأنا أطالبكم إلى نهاية سد الذرائع إلى نهاية سد الذرائع وطبعا سد الذرائع حتى لا تجف القلوب لا أطالبكم بأثمنه يعني حافظين هيه ما شاء الله الى صحيفة 444 اعلاها الى هنا اطالبكم هو الواقع يعني هلا ممكن ننهي لكم يعني اذا اردت الاذن لكم الكلام ممكن ان ننهي هذا اعود الى الاستصحاب ايش الاستصحاب هو ان نكون في اللغة صحبة واستصحبة بمعنى لزم واقترن بمعنى اللزوم اذا والاقتران اما في الاصطلاح الشرعي فقالوا في معنى استصحاب واحسن التعريفات في ذلك فهو قال لنا الحكم بثبوت امر او نفيه في الزمان الحاضر احسن التعريفات الذي انا اخترته هو الحكم ظنا ببقاء الشيء الثابت وجوده في الزمن الماضي الى الزمن الحاضر الحكم ظنا صلى الله عليه وسلم الحكم ظنا ببقاء الشيء الثابت وجوده في الزمن الماضي الى الزمن الحاضر وهذا التعريف يوضح ماهية المعرف خلنا نشوف التعريف أنتم لا بد أنه قد صار لديكم فيما مضى من الأزمنة لمحة عن إيش الاستصحاب ليس أول مرة يمر معكم الاستصحاب صحيح؟ فشوفوا التعريف الذي أنا اخترته الحكم ظنا ببقاء الشيء الثابت وجوده في الزمن الماضي الحكم ظنا ببقاء الشيء الثابت وجوده يعني شيء ثبت في الزمن الماضي ثبت يقينا في الزمن الماضي نحكم الآن ظنا ببقائه الآن الحكم ظنا ببقاء الشيء الثابت وجوده في الزمن الماضي إلى الزمان الحاضر طيب هنا نحن نقول ثبت وجوده في الزمن الماضي أي يقينا ثبت في الزمن الماضي لكن هل اليقين الثابت في الزمن الماضي يعد يقينا الآن؟ لا ولذلك نقول هذا استصحاب لو كان يقين الماضي يقين الآن كنا ما نقول عنه استصحاب يكون شيئا آخر واضح؟ لا ولذلك نحن عندما نقول الحكم ظن ببقاء الشيء الثابت وجوده في الزمن الماضي إلى الزمان الحاضر هذا هو الاستصحاب الآن بعد أن قررنا بأن الاستصحاب هو هذا ينبغي أن نوضح أن نحرر ما هو الاستصحاب شوفوا الاستصحاب بمعناه اللغوي الاستصحاب بمعناه اللغوي يشمل كل شيء ثبت في الماضي وتريد أن تتكلم فيه الآن هذا يشمل كل التشريع وكل الوقائع وكل الأمور ما يبقى شيء ألا عندك عقد بيع اشتريت بيتا قبل 20 سنة مثلا إن شاء الله اشتريتم يعني شاب اشتريتم بيتا قبل شي كم سنة والآن تملكون هالبيت ولا لا تملكون؟ بقاء الشيء ثابت يقينا في الزمن الماضي والآن ثابت. الوثيقة تثبته كمان يقينا. إذا الآن مع شي واحد ممكن الآن الله يعينكم ماشي الحال لكن على عقد الشاب ميته لكن على كل حال هو أمر ثابت وأمر ثابت ربما يكون ثابتا ظنا ربما يكون ثابتا يقينا. هل هذا استصحاب؟ لا. ليش؟ لأنه ما ثبت بسبب يستمر ببقاء سببه هذا ليس من الاستصحاب. شوفوا أيضا النص الشرعي الثابت في زمن الرسول صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن ثابت النص الشرعي ولا ليس ثابتا؟ ثابت. لكن ثبت في الزمن الماضي ولا هلا؟ ثبت في الزمن الماضي تلقيا وثبت نقلا لنا في الزمن الحاضر كمان هو استصحاب، لكن هذا لا يدخل في الاستصحاب. ليش؟ لأنه الآن ثابت يقينا لأنه لنقله إلينا كافرا عن كافر تواترا. واضح؟ طيب ما حكم به العقل؟ نقول الأصل براءة الذمة. واحد يولد من بطن أمه بريء الذمة، لا يولد مشغول الذمة. العقل لما حكم بذلك يقول عن هذا استصحاب ولا العقل الذي حكم به؟ العقل الذي حكم به، العقل هو الذي حكم به. ايش يبقى؟ شوفوا هلا بدنا يعني هو حكى لنا الشيخ انه صور الاصحاب لقد اباحة الاشياء التي توجد في هذا الكون، الاصل فيها الاباحة ولا الاصل الحرمة؟ نقول الاصل الاباحة. شوفوا انتبهوا الي، هذا بده كمان انتباه. نحن نتكلم بالعلم بغض النظر عن حكينا قبل قليل. الاباحة حكم شرعي تكليفي ولا عدم حكم؟ الإباحة حكم شرعي، الإباحة حكم تكليفي، حكم دلت النصوص على إباحتها. خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا النص نص في إباحة، فصار هذا الحكم داخلا في الحكم. نقول حكم صار داخلا في الحكم. هل يدخل في استصحاب؟ قائل استصحاب ما علاقة. ليش؟ لأن هذا الحكم ثابت الآن يقينا ولا ثابت ظنا؟ يقينا. ثابت بالنص ولا ثابت بالاجتهاد؟ ثابت بالنص. إذا خارج عن استصحاب ما له علاقة. يعني لو غلبتكم شوي كما قلت العلم الذي نريد، العلم هو الذي نريد، فإذا كذلك هذا الأمر خارج. واضح؟ خارج عن أصحاب الله، خارج عن أصحاب، ليس له علاقة بالأصحاب. إيش الأصحاب؟ أنا توضيت بالصوت في الصباح شيء حدث في الزمن الماضي، هل يستمر حكمه بالنسبة لي؟ حكمه مقترن بي، هل يستمر حكمه بالنسبة لي إلى الزمن الحاضر ولا لا يستمر؟ هذا هو الاستصحاب. واحد رأيناه بأم عينا، أنا سافر المطار، سافر من 10 سنوات وإلى الآن لم نسمع خبره، هل بالنسبة لنا يعد حيا أم يعد ميتا؟ هذا هو الاستصحاب. أمثال هذه الوقائع، أمثال هذه الوقائع، هذا هو الاستصحاب. أما ما ذكرناه فهو خارج عن الاستصحاب وليس من الاستصحاب في شيء، ما له علاقة بالاستصحاب. طبعا ديروا بالكم نحن لما خرجنا من الاستصحاب معنا كامل الحق. ليش؟ لأنه لا نريد أن نجعل كل الشريعة استصحاب. بتصير بعد ذلك شو قلنا في تعريف الاستصحاب؟ الحكم ظنا. تصير كل الشريعة ظنية، نقع في خطورة كبيرة. بعدين العلماء كلهم قالوا الاستصحاب آخر مدار الفتوى، آخر شيء. فالتناقض هون، آخر ولا أول؟ آخر الأول. إذا أدخلنا ما قلناه يصبح أولا وآخرا، وهذا لا يستقيم. يعني الأول كتاب السنة إجماع قياس، بعدين قد نلجأ إلى استصحاء. هلا هنا شوفوا طبعا احنا نتسلسل مع الكتاب، انه قال الاصل الاشياء الربا، هذا حكم من الحكم، هذا من مباحث الحكم. خلق لكم ما في الارض جميعا، لكم اختصاص، هذا اباحه، اي اباحه شرعيه. شوفوا في فرق بين الاباحه وبين عدم الحكم كمان. عدم الحكم شو اسمه؟ ما الذي حكم به عدم الحكم؟ القراءة الأصلية شو تعد حكما؟ تعد حكما عقليا، تعد حكما عقليا. والاستصحاب ليس حكما عقليا، الاستصحاب ليس حكما عقليا مبتدأ. حكم العقل الابتدائي اسمه حكم العقل، وهذا نسميه براءة الأصلية، والأصل براءة الذمة. أما الاستصحاب للأشياء التي ثبتت واقترن ثبوتها بنا، هل تثبت لآثارها بالنسبة لنا في الأوقات المستقبلة ولا لا تثبت؟ هذا هو الاستصحاب. الحكم ظنا ببقاء الشيء. شوف الشيء، أشياء ثبت وجودها في الأزمنة الماضية، هل تبقى من حيث وجودها وآثار وجودها مستمرة بالنسبة لنا أو أنها ليست كذلك؟ هذا هو الصحاب. وانا قال من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، تدليلا على ايش؟ انه حكم الاشياء الاباحة. اذا هنا دل على هذه الاشياء على ان حكم الاباحة النص ولا الاستصحاب؟ النص. وحل لكم طيبات، فهذه تدل على ان الاصل في الاشياء الاباحة. ايه؟ هذا الحكم الذي هو المباح. ما عندنا اختلاف. طيب نستصحب العموم حتى يرد دليل التخصيص. استصحاب هذا ولا هذا معنى النص؟ انا النص وانا لا استصحاب. ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه، هذا استصحاب ولا معنى العقل والمعنى الشرعي؟ معنى العقل والمعنى الشرعي. طلعنا ريحناكم هيك بس في الامتحان مو هيك في غزالك. ايوه ريحناكم. طيب شو كنت تساوي؟ يعني في رسالة دكتوراه لقريب لي كمان زوج عمتي اسمه الدكتور عدنان جمعة، رسالة الدكتوراه الاستصحاب في الشريعة الإسلامية هيك، وهيك سائق هو ساق لنا كل ما ورد عن علماء في الاستصحاب. أبدا استقراء يكاد يكون كاملا ما شاء الله، بس الله العافية قولوا امين. وهكذا القول، كلامي ترون قريبا من الصواب ولا يعني ليس ولا بعيد عن الصواب؟ مقنع كلامي ولا لا؟ في مقنع ولا لا؟ نعم وهو الصواب، لان المحققين من العلماء ذكروا هذا الكلام. طبعا يعني نحن نخالف الشيخ؟ ما هو نخالف الشيخ، والشيخ يشير الى هذا وهو يوضح. هلا هون لما لكن انتم فهموا، لانه هذا يوجد في كتب الاصول، هكذا موجود في كتب الأصول، والشيخ يريد أن يعطيكم ما يوجد في كتب الأصول. ما ليس هنا الآن محل التحرير والمناقشة والمتابعة. إذا يساوي هيك الشيخ، أنت هذول 450 صحيفة، إذا حذفنا من أول شيء بيطلعوا 400 صحيفة، يعني مسرورين الحمد لله. الحمد لله مسرورين ولا لا؟ مسرورين تمام. أيوة يعني ما عم تولدوا، ما في ولولة فيها 400 صحيفة. الشيخ إذا بده يتكلم لكم بشكل إسهار، تحرير محل النزاع، هاي مناقش وكذا، يا سلام، ما يخرج بألف صحيفة، ما يخرج بألف صحيفة تمام، تنبسطوا ساعتها. ولا يمكن أن يتم هذا، هذا لا يمكن أن يتم، لأنه في حدود للمواد، وفي ساعات، في أوقات، في دوام، في أمور مختلفة، لا نستطيع أن نتجاوزها. طيب، فإذا عرفنا إيش هذا؟ الاستصحاب. شوفوا القول الغزالي، قال الغزالي صحيح الأربعمية 13: ليس بحجة إلا فيما دل الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير. شوفوا القول هذا. اذا يعني الاصوليون هم الذين وضحوا ما قلت، وانا انا بجيب من عندي شو قلت، هم الذين قالوا هذا. هذه قول هي الامام الغزالي شو قال؟ ما دل الدليل على ثبوته ودوامه، يعني شيء ثبت بدليله في الزمن الماضي. لما قال المغير معنى ذلك ثبت اين؟ في الزمن الماضي، لانه لابد ان يكون هناك وقت للتغيير يقرا لاجل وجود شيء من التغيير. فاذا ثبت في الزمن الماضي، هل تغير الان ولا ما تغير الان؟ شايفين قوله الامام الغزالي واضحه فيما قلت، رايتم؟ واضحه فيما قلت. فهو في الحقيقة إذا عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي. شوفوا العقل، يعني العقل له دور في كل شيء. هلا إذا ما الدليل الشرعي فهمناه بعقلنا بيتم الاستدلال به؟ ما بيتم الاستدلال به. فهو دليل عقلي بشيء ثبت وجوده. يعني فيه عقل وفي شيء. البراءة الأصلية فقط حكم العقل، ما في شيء. عدم، لذلك فقط حكم العقل. اما في الاستصحاب ليس عدما، في شيء ثابت. رايتم؟ العقل ينظر في هذا الشيء الثابت، فاذا حكم عقلي ابتداء وحده ولا عقل وشيء؟ اذا بقي العقل كاداه، كما يتعامل العقل مع النصوص ويتعامل مع كل الادله، نفس الشيء هنا. لكن هذا دليل حسي، دليل حسي حدث معنا. هل يستمر وجوده او لا يستمر؟ هذا هو الاصحاب، هذا هو الاصحاب. نقول دليل عقلي ايه؟ بس عقلي مع امر حسي، دليل عقلي وحسي الاصحاب، ليس دليل عقلي صرفا. ايوه، لانه اذا كان دليل عقلي صرفا يكون صرفا، ماذا يكون هذا امر؟ تعلق بايش؟ بالبراءة اصلي. قال ابن القيم لا خلاف في وجوب العمل به الى ان يثبت معارض. ايه، قال البعض لا يصلحون حجتان. طيب نحن نريد ان نستعرض اقوال هون عم يوضح لكم الشيء. بعدين حكم ثبت بالاجماع، هل يستمر ولا لا يستمر؟ وهنا يوجد ايضا اختلاف، يوجد اختلاف. يوجد اختلاف. الحنفيه قالوا لا يستمر. الشافعيه قالوا يستمر. واحد طرأ الماء على وضوئه وهو يصلي، ينقض صلاته ولا يستمر بها؟ الذي قالوا لا ينقضها بروح يتوضا. الشافعي قالوا يستمر بها. على كلين بعد ما استعرضت هلا هون الشيخ هي جاي لكم اراء العلماء في مدى حجيه الاستصحاب. جاي لكم الاستصحاب المقلوب المعكوس، كمان ضروري هذا نوقف عنده. هذا من الاستصحاب المعكوس. شوفوا كيف احكي لكم مثاله. ايش بتظنوا يعني انتم الاصحاب اخر مدار الفتوى؟ شو بده يتعلق باشياء لم تثبت فيها الادله الاخرى؟ اخر مدار الفتوى بيقولوا اذا الان الماء جاري في هالساقيه هي، والماء كان يجري في السابق والى الان في بعض المناطق او في بعض الاتفاقيات العقود يعني التي تجري بين الناس، انه تجري لي الماء ادفع لك قيمتها وكل ساعة كذا، ما يجري هذا موجودا؟ لا، كل ساعة كذا. بعد جيان الماء بده يقعد يوقف هيك ينطر الماء وهو يجري من اول دقيقة لاخر دقيقة، ربما ما يصعب عليه هذا. كيف اذا كان العقد لمدة شهر؟ اكثر صعوبة. طيب الان اتفقنا جرى الماء، راح على الزلمة على بيته بعد شهر رجع، رجع فوجد الماء كمان يجري. معنى ذلك خلال الشهر كان جاريا ولا كان منقطعا؟ كان جاريا. ايه، طيب الان جاري الان ولا غير جاري؟ الان نراه جاريا ولا لا؟ بأم عينا نراه جاريا. دليل ولا غير دليل؟ دليل الحس النظر. طيب، طب وامبارح كان جاريا؟ لا ندري حقيقة لا ندري. طيب وبالامس انا رايته قبل شهر جاريا. طيب هال 29 يوم كان جاريا؟ يحكم استصحابا بانه كان جاريا. اسمه هذا اصحاب مقلوب معكوس. ليش؟ انتبهوا لي، ناخذ الوقت الحاضر اليقين الآن في الوقت الحاضر يقين ولا ظن؟ يقين. يعكسه نثبت به ما مضى. نثبت به ما مضى. واضح؟ واضح؟ شو اسمه هذا؟ استصحاب مقلوب. هذا هو عرفته؟ هذا هو. وهذا داخل في الاستصحاب. هذا داخل في الاستصحاب أيضا. أذهب الكنيان ثبوت أمره في الزمان السابق بناء على ثبوته في الزمان الحاضر حتى يثبت خلافه. طيب ما آراءكم يا علماء في ذلك؟ ذهب الشافعي إلى أنه حجة مطلقا في قرون حجة في الاستحقاق كما أنه حجة في الدفع. حجة في الدفع وفي الاستحقاق. يعني كيف يصلح لبقاء ما كان على ما كان ولإثبات أمر لم يكن؟ الحنفية قالوا لا، يصلح لبقاء ما كان على ما كان لكنه لا يصلح لإثبات أمر لم يكن. أضرب لكم مثال يتضح. واحد فقد راع، توفي مورثه، فهل يرث هذا المفقود منه ولا لا يرث منه؟ الشافعية قالوا يرث، الحنفية شو قالوا؟ لا يرث. طيب المفقود هذا هل نقتسم ماله او لا نقتسم ماله؟ بالاتفاق لا يقتسم ماله. واضح؟ بالاتفاق لا يقتسم ماله. استصحابا هذا في الدفع، دفع الاقتسام. طيب في الاستحقاق حنفية قالوا لا، لا يصلح حجة للاستحقاق لانه هذا استدلال بالعدم، والعدم ليس لا يصلح حجة. هلا كمان كنت تنزل معي كمان هون في فيك هيك كم نقطة بدون تدقيق. حنفية شو قالوا؟ هذا استدلال بالعدم، واذا عدم عدم الدليل المغير يعني استدلال بالعدم. لانه لما الان حي، قبل 10 سنوات حي رأيناه، هلا حي ولا غير حي؟ ما عندنا دليل على انه حي ولا عندنا دليل على انه غير حي، فقالوا هذا عدم اذا، والعدم لا يصلح حجة. العدم لا يصلح حجة لإثبات أمرين لم يكن. واضح؟ ما في شيء. شوفوا الشافعي شو قالوا، كلاما مقنعا جميلا كمان. هو ورد يعني قريبا من هذا الكلام، انه هذا بحث عن الكريم المغير فلم يوجد معنى قبل قليل في الصحيفة 413. قال الغزالي، قال وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل، هذا رد على مين؟ على الحنفية. وليس راجعا الاستصحاب إلى عدم العلم بالدليل، السطر الرابع 413. قال وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير. أي بأرض وقفة أو يقفى مع العلم بانتفاء المغير. العلم حجة ولا وليس بحجة؟ حجة. وهذه يعني هذا الذي يرجح قول الشافعي. شوفوا لماذا كنت أريد أن أطلب منك أن تكتبوا نفس هذا الكلام بس بعبارة قريبة منه. قال الاستصحاب ليس الحكم بعدم الدليل المغير، وإنما الاستصحاب هو الحكم بالعلم بعدم الدليل المغير. وفرق بين الأمرين، فرق ولا ما في فرق؟ قرأوهم فرق ولا لا؟ قالوا الاستصحاب ليس حكما بعدم الدليل المغير، وإنما حكما بالعلم بعدم الدليل المغير، واضح؟ وبهذا يكون الالتزام به ضرورية ولا لا؟ يكون ضرورية حتى يقوم الدليل المغير، بس لو يقوم الدليل المغير ويسمع الوطاعة. فإذا حكم القاضي بموت المفقود يقول له الله يعطيك العافية خلاص يا الله انتهى الموضوع. أما إذا ما حكم فإن المفقود يبقى وارثا من المورثين، يبقى وارثا من المورثين. فشو الفائدة؟ فيأخذ المال من يرث المفقود بعد ذلك. حكم بموته لما وصل الثمانين مثلا، إله ورثة عندها ولا لا؟ إله ورثة، فيأخذون هذا المال مع ما ورثه من غيره، واضح؟ نعم. لذلك يقولون ليس الاستصحاب هو الاستدلال بعدم العلم بالدليل، اكتبوها كمان مرة أخرى، ليس الاستصحاب هو الاستدلال بعدم العلم بالدليل، ليس الاستصحاب هو الاستدلال بعدم العلم بالدليل، وإنما الاستصحاب هو الاستدلال بالعلم بعدم الدليل. نفس الكلام بس بسياق قريب. ليس الاستصحاب الاستدلال، نفس الكلام بالعلم بعدم الدليل، ليس الاستصحاب استدلالا بعدم الدليل المغير، وإنما الاستصحاب هو الاستدلال بالعلم بعدم الدليل المغير. أنا حكيت غير هيك؟ لا. ليس الاستصحاب هو الاستدلال بعدم الدليل المغير، وإنما الاستصحاب هو الاستدلال بالعلم بعدم الدليل المغير. أظن قلتها صحيحة. ليس الاستصحاب هو الاستدلال بعدم العلم بالدليل، هيك حكيتها أنا، هيك حكيتها صح، هاي صح ما في شيء. ليس الاستصحاب هو الاستدلال بعدم العلم بالدليل، وإنما الاستصحاب هو الاستدلال بالعلم بعدم الدليل المغير، هيك حكيت أنا، هذا أظن هيك حكيت وهذا الصواب، أي خلص هذا هو الصواب. ليس الاستصحاب هو الاستدلال بعدم العلم بالدليل المغير، وإنما الاستصحاب هو الاستدلال بالعلم بعدم الدليل المغير، وفرق بين الأمرين. طيب. نجي طبعا لتطبيق الأحكام، طبعا بالنسبة للأدلة على ذلك، أدلة في على هذا أنه استدل الشافعي على حجية الاستصحاب أنه لابد ما ثبت في الأزمنة الماضية لابد من ثبوته الآن، ولا بظن والظن لابد من العمل به، هذا دليلهم، هذا دليلهم. بعد ذلك استدلال بأنه أحكام الشريعة، هذا لا، أحكام الشريعة ثابتة الآن يقينا، ليش؟ لنقلها إلينا تواترا. المعجزة كذلك تستمر، لايش؟ لانها تنقل الينا، فان نقلت الينا تواترا فهي ثابته يقينا، ونقلت الينا ظنا فهي ثابته ظنا، وهي خارجه عن المساله هذه. الشك في الطلاق كالشك في النكاح، ايه ننظر الى الاصل، ايش الاصل؟ شككنا في الطلاق هذا اصل النكاح، شككنا في النكاح هذا اصل عدم الزواج، ما في شيء. طيب المبادئ المبنية على الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان، يقين إلى سبب الذرائع. لا أبقى الله لكم، لا أبقى الله عز وجل لكم ذريعة لفسادكم ولا لأعدائكم، قلوا أمين. لا لحسادنا يا رب ولا لأعدائنا. اللهم يا رب. قال هنا السؤال: لم أحضر بحث القياس وأشعر بالوجل من الدراسة فيه، وخصوصا مسالك العلة، فماذا أفعل؟ جزاكم الله عنا كل خير. والله يا أخي شوف، أنا يعني أحسن الظن فيكم، ولكن يعني بحث مسالك العلة ليس صعبا، وإنما بحث الاعتراضات أصعب، وإن شاء الله ما في صعوبة نهائيا، بس بده تركيز. وأظن يعني من وصل إلى السنة الرابعة عنده ملكة، صار وحدك تستطيع أن تدرس، تستطيع، ولكن بدك ذهن صافي جدا. إذا ذهنك لم يكن صافيا لا يتم لك شيء أبدا. أسأل الله العافية، أسأل الله العافية، أسأل الله العافية. فأنا ماذا أنصحك؟ حتى الإخوة الذين حضروا أنصحهم، هلا الإخوة الذين حضروا أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لكل خير، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. ربما هيك بعض اللحظات شدين عليكم شوية أجل نظام، بس لا، ليس قصدنا أن نزعج أحدا، ما شدينا عليك، شدينا ولا مرة، لا داخلي ولا مرة، حاضر. فأسأل الله أن يغفر لي ولكم. لا شك أنه الحضور له فائدة، لكن الحضور بده كمان تحضير للدراسة. الحضور مع الدراسة بيعطي نتائج رائعة. ولذلك أنا أنصح بقراءة مادة أصول الفقه عقب الفجر الصباح الباكر، يصفو الذهن حيث يكون الذهن صافيا. بعد الغداء ما نمشي الحال، ولا بعد الإفطار، حتى بعد الإفطار ما نمشي الحال. أنا أنصحكم، يعني أنا نفسي، أنا لما كنت في السنة الرابعة أذكر أقول لكم، يعني إن شاء الله أشكر الله عز وجل، أشكر الله، أشكر الله. أظن كنت قد قرأت في السنة الرابعة، كنت قارئ لي على الأقل شيء 4-5 كتب أصول فقه كاملة مع والدي حفظه الله وأطال في عمره. ومع ذلك لما كنت أدرس هذه المادة كنت أقرأها بعد الفجر، لا أقرأها بعد الإفطار، الله يوفقكم. أقرأها بعد الفجر عند الإفطار، أفطر خلص وقتها أقرأ غيرها، أقرأ غيرها. في مواد يعني احترام للجميع، في مواد لا تحتاج إلى تسليط للذهن، تحتاج فقط الحفظ تذكر. هاي بعد الإفطار، بعد الغداء راح استريح، لا تفعل شيئا، لأنه بيكون الغداء يفضل أن لا تأكل كثيرا. يعني واحد يتغدى، لكن يتغدى ويقيل، يقيل بصف ساعة، نصف ساعة، ثلاث ساعات، ساعتين، نصف ساعة، وبعد ذلك يقوم يستيقظ يقرأ أيضا كمان مادة أخرى، كمان مادة أخرى. طبعا الآن باقي الوقت، يعني شوف كم بقي للامتحان، كل واحد حسب طريقته في الدراسة، كل واحد حسب طريقته في الدراسة. أنا قبل الامتحان ما كنت أجزئ اليوم، ما كنت أجزئ اليوم، قبل الامتحان أدرس المادة من أولها إلى آخرها، أولها إلى آخرها، حتى أنهي المادة، ثم أنهي مادة أخرى، وهكذا حتى أنهي المنهاج. فكنت بأمر الله عز وجل أنهي المنهاج على الأقل مرتين، على الأقل قبل الامتحان 20 يوم، ولا 20 يوم نبلش، وكن قبله بدأنا. ثم في أوقات الامتحان أثناء المدة الزمنية للامتحان أراجع المادة كمان مرتين، مرة خلال النهار، ومرة خلال الساعات الأخيرة، الساعتين الأخريتين، خلال الساعتين الأخريتين قبيل الامتحان راجع. فهذه طريقتي، لا تعني أن هذه الطريقة هي طريقة الصواب. كان لي إخوة ما شاء الله، يعني أذكر اللي أخذ شاطرة ما شاء الله، فكانت ماذا تفعل؟ أقول تستنصحني ماذا أفعل، كيف أدرس؟ قل أنا أدرس هكذا. تقول لي أنا والله صعب علي، بس أنا أخاف عندما أذهب إلى الامتحان. أنا تخافي أنت بعدين تروحي تخدميني، أيوه، إذا طلعي في البواب تخاف كثير، تكون مرتجفة جدا، بتروح تاخذ مية، يخرب بيت شيطان الخوف، أيوة. تزعجه بقى لكثرة الشكوى انه خايف يا مدري شو لك روح يا الله لا هذول كان تاخذين بلا ما قلت يعني الشكوى. فقل لها ادرسي قبل الامتحان، تقول لي انا ما بعرف ادرسي، قل لها اصبح ليش انت ما تسالينني خلص روحي. نعم. وهي كانت ماذا تفعل؟ تدرس لماده تقريبا يمكن تحفظها قبل يوم الامتحان. ياتي يوم الامتحان، قبل يوم الامتحان، قبل لحظات الامتحان او ساعات الامتحان، هي لا تفعل شيئا، لا تفتح الكتاب ابدا. قل والله اذا افتح الكتاب تضطرب معلوماتي، تضطرب معلوماتي، تتداخل فيما بينها. كل واحد له طريقة، لكن أنا يعني أقول لكم هذه وجه النصيحة. طبعا الدراسة نحن بدأنا أول محاضرة، شو قلنا لكم؟ بدأوا بالدراسة. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق، ولا تنسوا قراءة القرآن، استعاني صلاة الحاجة، استعاني قيام الليل، تهجد، هذا كله ينفع، كله ينفع. ينفع إيش؟ يصفو الذهن، يصفو الذهن. إذا صفى الذهن الله عز وجل يوفق في امتحان. حتى هلا إذا ما في صفاء ذهن تأتي إلى الامتحان ولو درست الشيء يذهب من ذهنك، يذهب يحلق لا يأتي إليك. كيف تحصل صفاء الذهن؟ هذا استقامة، قراءة قرآن، تهجد، عدم الأكل كثيرا، عدم النوم كثيرا، هذا كله يحصل صفاء الذهن ويكون لك التوفيق بعون الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقكم جميعا، ولا تنسوني من دعائكم، لنا حق في أعناقكم جميعا، وهو ألا تنسوني من دعائكم. نعم. الله. نعم. ونحن ندعو لكم إن شاء الله، ندعو لكم، وإن لم نعلم أشخاصكم بأسمائها، نعلم أشخاصكم بأسمائها، لكن إن شاء الله ندعو لكم دائما. يسمح لي صاحبة الورقة يمكن من هون جاي، لأنه فيها ما شاء الله سبع أسئلة، سبع نجيب بقى عن ما يتيسر. قال نحن نصوم 9 من ذي الحجة إلى حتى يوم عرفة، فاليوم العاشر هل نصومه بعد أيام التشريق؟ الله يكرمك، اليوم العاشر شو بيكون؟ بيكون عيد، هذا امتحان. نحن نحضر محاضرات ونحن ما أظن امتحان، ونحن بزيادة إيمان لدينا، لكن بعد فترة نحس بفتور ونضل، لكن لا إن شاء الله الضلال الله يبعدكم عنه. لكن نصلي قيام الليل وقراءة القرآن، يعني وين لا مصدر آخر غير حضور المحاضرات، فماذا نفعل؟ طالما الإيمان يزيد وينقص، طالما يغذى الإيمان بالطاعات وبالاستقامة وبعدم صحبة أهل المعصية، فإن شاء الله عز وجل يزيدك ويحفظك بعون الله، يزيدكم ويحفظك. المؤمن في ازدياد طالما يكون مستمرا على هذا، لا يصحب أهل المعصية. متى ما رأيت شخصا مزغزغا النية مزغزغ تردوه أبدا، أعرض عنه. تهديه ليس وقت هدايته، ولا أهدي حالك، ثبت نفسك حتى ما تنتهي من هداية نفسك تصبح راسخا كالجبال، الله عز وجل يسوق لك من يهدي بك، لا تخاف، الله عز وجل لا يحرمك هذا الأجر. لكن أولا أنت ينبغي أن تكون كالجبال الرواسي، أولا هذا الذي أريده منكم. كل واحد طالب كلية شريعة سنة رابعة غدا سوف يكون أستاذا، أريد أن يكون جبلا راسخا يمشي على الأرض. نعم، به يرتدى وبه يستضاء، نعم، بل به يستشفى. نعم، هكذا إن شاء الله تكونون هكذا. إذا التزمتم نصيحتي ما أظنكم سنة سنتين، إن شاء الله الله عز وجل يعني يرزقكم القبول في الأرض وفي السماء. اللهم ارزقنا القبول في الأرض وفي السماء. حالة الأعراض، حكينا عن الأعراض، إلى عنف، الابتلاء بالمعصية، هل يدل على أن الله ينقص مقدر المؤمن وما الحل في ذلك؟ المعصية متى ما وقعت في التقصير أنتم شهر بعيدون عن الكبائر. التقصير الصغير، يعني إن الصدق يهدي الجنة، يهدي إلى البر، من البر يهدي إلى الجنة. فإذا ماذا نفعل؟ متى ما وقعنا التقصير الصغير وأتبع السيئة الحسنة تمحوها مباشرة، ما معك مصاري معك مصاري تصدق، ما معك اركع ركعتين صلاة التوبة ورد، صلاة التوبة اركع ركعتين فلا تنزلق أكثر. نعم، وهكذا تحفظ بعون الله عز وجل. الاستخارة لأعمال اليوم مفضلة ركعتين ودعاء الاستخارة، فماذا نقول أيضا؟ ندعو الله عز وجل. نعم، أسأل الله لكم ولنا التوفيق والقبول. ولا تنسوني من دعواتكم. الظرف الزمان استاذ، ظرف الزمان يخرج عن ظرفيته لما يتعين. يعني انت يوم كلمة يوم القيامة ما بتعرفه ظرف تماما، لتأكيد وقوعه، وشهد شاهد من صفه. فهمت علي الإسلام؟ لا فخرج عن ظرفيته، أصبح مفعول به ثاني وفي مفعول به أول لتنذر الناس. ممتاز إبراهيم. طيب نعم كملوا. تنذر إذن الواو حرف عطف، إن يوم مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، والمفعول الأول محذوف وهو الناس. المفعول الأول محذوف وهو الناس. المفعول الأول محذوف وهو الناس. ما معنى ما معنى والله أنا لاحظت، أنا لاحظت صورة الشورى وحط الشعر قدامي كله وعود. اجمع بين اثنين سوا. أتمتين مستحيل، لو عربي نصي أتمتين. يلا لا ريب فيه، اكتبوا لا ناتي للجنس مثل ما قال تعمل عمل إنا